ممكنش. السلام عليكم. اخسي لاباس. الله يكبر بك. الله يعز اخسي. الله فيك. طيب. اعطيني غير فقط سؤال واحد، اعطيني الاعراض اللي كتجيك في المنام. شنو كتحسي؟ عندك شي اعراض في المنام ولا والو؟ لا. نهائيا. ايوا كنحلم مرات 3 شهور حلمت شي بلاصه فيها الظلام. ايوا فيها واحد الصليب مقلوب. صليب مقلوب مكان مظلم وكاين صليب مقلوب. الصليب كيلمع وفيه في واحد البوندون فيه واحد العماره ديال السلسله ديالي فيها بي. وهاد بي عنده علاقه بسميسك؟ طيب كملي. نفس داك الحرف اللي شفت هو اللي في السلسله ديالنا. طيب يعني هادي ما عندك حتى اعراض نهائي. حتى حاجه ما عندك. شوفي من افضل تسكي في الارض. ناعسي في الارض. انتي متزوجه؟ لا. شحال السن ديالك؟ 45. ما عمرك تزوجتي؟ لا. ما عمرك تخطبتي؟ لا. وشنو علاش ما كملتش الخطبة؟ زواج؟ ما عليها والو. شنو السبب؟ دازت عليها شي 10 ايام وما كاين حتى سبب. انا ديت له حوايج. 10 ايام؟ اه ديت له مسائل وصافي. انت رديتي امانته؟ اه صافي. واخا تمدي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اعراض ولا شيء. نتوكل على الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. نحصن بسم الله البدن عن يمينه وعن شماله من فوقه ومن تحته. بسم الله نحصن البدن بذكر الله نحصن البدن ونحفظ بحفظ الله جل وعلا البدن من كل أذى جاء من عاشق مثيم من عاشق يطير في الهوى والفضاء والسماء أو يختفي فلا يجلي حركة ولا نفسا ولا حلما ولا اعتلا. بسم الله نبدأ نهمس في أذن كل من يسمع معها ويرى معها حولها أو ذاخلها مخيم يعشق دمها أو روحها يعشق قلبها أنفاسها وإن لم يجلي ما به يظهر حاله فينفر في خطوبة ونكاح وزواج. نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. فالله سبحانه ربي وربها وربك وربكم جميعا وربنا جميعا سبحانه لا إله إلا هو. فأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وهي الآن في منتصف الأربعين ولم تتزوج لا أعراض لا منام لا حركة لا شيء إلا أن بأيدينا أن هناك خطوبة كانت 10 أيام ثم أخذت الهدايا وأرجعتها إلى ذاك الرجل وقالت من ثم السلام ألقت عليه السلام. فيا ترى دون سبب أيكون هذا الأمر من المعقول؟ طيب نبدأ بسم الله وعلى الله توكلنا. لكن قالت بعد جلسة الرقية والحجامة لأول مرة ترى في المنام شيء صليب مقلوب وعليه حرف من اسمها. نقول لمن تملكها خفية، إما في البدن خفية أو حول البدن خفية، اعلم مهما على كعبك في السحر أو في العشق أو تعلقك بالبدن عن طريق العشق، كنت صاحب مسونية تغير كل دين، شيطان رجيم، شيطان رجيم تغير كل دين، بسحر الصليب تغيره، بسحر اليهود تغيره، على دين الإسلام تغيره. فلابد أن نعي أن المسونية والشياطين جاءوا لتحريف الكل، وعلى رأسهم دين الله جل وعلا الحق الإسلام، ولهم الجهد والصبر والقوة لا يظهروا عرضا أو أعراضا. نعم الدجال، نعم صدقت، نعم. فهنا تتجلى أمور، لماذا تجلى هذا الحلم بعد جلسة الرقية والحجامة؟ لقد جلى ألا أنها هي تحبى وتحظى في عالم الماسونية وفي عالم الشياطين عند كبير من كبرائهم بالرعاية والعناية، تحظى عند كبير من كبرائهم بالمحبة والمودة، بالعشق والزلفى والقربى، وإن لم يجل شيء لكن هذه النقطة والثغرة الموجودة. نعم، فنبدأ بسم الله، على الله توكلنا، نسمع هذا الشيطان ونريد منه التحدي أن يكون جليل خفي، نسمعك وسنلزمها بأمور بإذن الله تعالى. اختي رفع يدك، رفع اليدين بجوج هكذا توحيد، لا حطي فرش ما تعيش، حطي في الأرض، حطي في دور هكذاك، لقيت قولي لا إله إلا الله، غمض عينك وقدر رجليك، قدر رجليك، ما تسكتش على وحده، مقدر يا بسم الله، يلا صوت عالي ما توقفيش، يلا هيا هيا هيا ما توقفيش. يا الله، بصوت عالي ركزي فيها مزيان، لا إله إلا الله، جلاه الله جل وعلا. قلت لا ارفع يديك هكذا وكري لا إله إلا الله، جلاه الله يلوح باليد، وباليد ماذا تعجبون؟ باليد شق اليمين، شق اليمين، كرري ما توقفيش، جلاه الله جل وعلا، مسوني جلاه الله، جلاه الله خفي شيطان قوي، جلاه الله شيطان قوي، جلاه الله، ويسكن في اليمين، شق اليمين، شيطان قوي مسوني، لا يوجد لي أعراض بمرضى، لكن يعطل الزواج خفية والصليب المقلوب. أحيانا يظن الشيطان أنه قوي، لكن يأتي بأحلام تكون هي من تأخذه إلى هيا، هي تترفض لا إله إلا الله، لكن يد لا تتحكم فيها، هكذا بقوة، هكذا بقوة، لا تقف، لا توقفيش، لا إله إلا الله، يسكن الشمال لكن تكون هناك مداخلة مزاحمة على تجعله في اليمين، وهذا يحتاج إلى شرح إن شاء الله سنبينه بإذن الله تعالى. ازداد الأمر يزداد. قبل عقب شوية بشوية يعذب نفسه بنفسه، يتعذبه بفمها بكلامها بصوتها تعذبه، حبه يعذبه فيكون الوقع عليه أشد، لكنه يحرك لا يريد أن يكون التوحيد الذي يرفع في اليد اليمنى لا يريده أن يكون ثابتا. التوحيد الذي لا ترفع اليمين ولا الشمال لا يريد التوحيد في اليمنى أن يبقى ثابتا، شيطان سره سوف يظهر ويجليه الله. 45 سنة لا خطبة ولا زواج ولا أعراض يجليها لا في اليقظة ولا في المنام، لتعلموا أن هناك أسرار قوية في عالم الجهل. صح ولا لا؟ قل لك تحلمي لما ما عندك والو السيرة اجي شوف. طيب صلى الله العفو والعافية. قوة قوة قوة قوة، كل ما صبرتي كل ما مزيان. هيا لم نبدأ بعد، جلاه الله جل وعلا. حاول أن تقولها واضحة قوية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يجلي عليها أعراض. خطوبة استمرت 10 أيام ثم ردت الهدايا منذ سنوات. الرجل بعد الرقية تحس الأولى رأت صليب منكوس معكوس وعليه حرفها فقط، وهذا الصليب في ظلام يلمع في ظلام، هذه إشارة على أن حرفها على الرمز المنكوس لهو رمز الماسونية واسمها معلق به في الظلام الشيطاني فيقبع داخلها خفي. علم علم بفضل الله تعالى وجلاه الله عز وجل. أما أحلام تراها غير موجودة، أعراض تراها غير موجودة، تشعر بها غير موجودة. ولا أسمعه أن لم نأتي للتعذيب بعد، أسمعه أننا لم نأتي إلى التعذيب، لم تقف اليد، لم تقف إلى الآن، لم تقف، ما توقفت أبدا، ما توقفت، قد ظهر موجود الآن خلاص، الآن أصبح كان هكذا، الآن أصبح هكذا، يا رب بقوة ما توقفت اليد هاي، واليد الشمال ترفع ثابتة في التوحيد، لكن اليمنى عاشق يعشق الروح ويعشق الجمال والقوام، وإن لم يظهر الاعتداء وإن لم يجلي حقيقة العشق بالاعتداء. أما سره وسبب دخوله فقد يكون بعين ونظرة معجبة حاسدة بأسحار قديمة وما شابه. يضربه اليد ضربا، خذ حتى يستنفذ قوته طاقته، يعذب مجموع القوة وهو يخرج القوة يضعف. كل عذب عليه أشق. تعشقها تعذبها، لا خطبة ولا زواج، في عالمك الأثيري، في عالمك الميتافيزيقي، في عالمك الخفي، في عالمك لا نقول نوراني إنما الشيطاني، في عالمك الكفري، في عالمك الغيبي، في عالمك الآخر، هي لك زوجة، هي لك عشيقة ومحبوبة، هي لك عليها الرمز وعليها الشعار وعليها النار وعليها الحرف وعليها السحر، لا يأخذ منك أحد. ازداد ازداد ازداد ازداد. خلاص خرجنا من الغار، خرج من الغار. العاشق الخفي الذي لا يجلي أعراضا أبدا، لا في اليقظة ولا في المنام، ولا ضيق في الصدر ولا أمراض ولا حزن، قد فقط نجرب الرقية. زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد. هذه الغريب أن الشمال ثابتة ما كتتحركش، هكذا مستقرة على التوحيد، اليمين تضرب. أنا أعطيكم تفسير آخر، قد يكون هو يسكن الشمال أو في الرحم مثلا، ليس له علاقة بيمين أو بشمال، في الرحم، ولكن يضرب اليمين لأنها ترمز إلى الخير وإلى اليمن والبركة والتوحيد، فكأنه يرمي بها ويلقيها ولا يبقى توحيدا وإخلاصا لله عز وجل. ممكن هو يفهم، هو يفهم. زيد لا إله إلا الله، ما توقفيش، لا تقفي، توقفيش. منذ بدا انه هو كذا ما ياش خلي حتى يكلوت. هذه فقط الآن عندنا مفتاح يسير، فضلت على الآن بدأت تتجلى الأمور. مي عيب يعني، حرام 45 سنة يعني يعذبها، يحرمها من الزوج والزواج، ربما يحرمها من أشياء كثيرة قد ترى هي عادية، ربما لأنها ليس عندها أعراض، قد تعيش عادي فوق مثلا في الأعمال، في اللباس، في مع الناس. حينما يستطيع أن يغيب عليها الزواج بعلل خفية لا يظهر ولا يجليها، بإمكانه أن يغير على أمور أخرى في مناحي حياة أخرى، ولكن بشكل خفي وهي لا تعلم. ربما هي حينما، لأن تبقى في الوعي، حينما يتكلم تصدم، تفاجئ، تقول نعم وقع كذا وكذا. ما توقفيش ما توقفيش. شيطان صفي صفي صفي صفي صفي صفي بركة بركة بركة. طيب يلا ارتاح لي مع راسك من بعد نكمل معك. تقول لي شيطان ولا خفي ولا شيطان الروح؟ شيطان الروح شيطان الروح في الرحم. طيب يلا ارجع يدك طيب كاو الله ان يعلمنا ويرحمنا ويوفقنا يا رب. يلا رفع يدك رفع يدك كايناش هي خلاص مشات مشات رفع يدك ما كايناش هي اصبحت في اللاوعي. شيطان هذه عطته اشاره باش يعرف انه خبيث وليس طرف. يلا رفع يدك رفع يدك اختي اختي عاقلة عقلتي يلا رفعت رفعت اخرى عارفة جميل. يلا نعيد من الاول لا اله الا الله. يلا هاي بدأ يحرك نفس الشيء نفس اليد اليمنى بدأت الآن خلاص بدأت هاي بدأت اليد اليمنى بدأت هاي تبدأ هكذا في الأول لا توقف بقوة بقوة ثم يبدأ هكذا ثم هكذا ثم يضرب في الأرض. يعني هاي يتعذب تعذبه كلمة لا إله إلا الله حسنات طرقت نفس وشيء أخرى هاي لأن الحركة قد لم تعد فيها الحركة أخذت معها كل هذه لأن الحركة أصبحت الآن تأخذ معها حتى تأخذ كله شوية بشوية 45 أعلم الله هي عمرها 45 سنة يعني كم مختفي الله أعلم أشمن الصغار 20 عام 30 عام الله اعلم. يا هي هي ايش المحرك؟ نعم طيران. الآن عكس الأول، أكثر من الأول. الآن حتى الرأس يتحرك، بدأت تتحكم فيه الأخت. إذا بدأت السيطرة، بدأنا نأخذه. الآن كانت يد فقط يسير، الآن أصبحت يد مع هذه الجهة، ثم الآن الرأس. الآن كله. لكن هذه ثابتة، اليمين يعني ثابتة. أو شوية غادي غادي غادي. كان واحد قوي دابا، ما كيبيش تعرف. الان صح الجسم، الجسم تقريبا كله، لكن اليد وهاد هاد الجهه كلها بقوه، ومعها يتمايل باقي الجسد، الا ان هذه اللي عليها واحد الجهه اخرى ثابته. وهذه ملاحظات قويه جدا. الراس الان يتحرك بقوه. كنحركو انا دابا هادشي في كان هذا مخبع. الشياطين تختلف في قوتها، تختلف تختلف في قوتها. متوقفيش اختي، متوقفيش متوقفيش متوقفيش. هي تقول لا إله إلا الله، وهو يفعل كأنه يقول لا لا لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. وهذه تشي هكذا تقول لا إله إلا الله، ويقول لا لا إله إلا الله. الصليب المقلوب ماسونية قحة كما يقال، ماسونية عباد شياطين، تحريف كل الأديان وكل الكتب. الدين الحق هو الإسلام، لكن هو يغيرون الكل، يقلبون الكل، يحرفون الكل. وهذا شيطان قوي، شيطان قوي يجمع بين الشيطان وعاشق، ولا أعراض في الغالب الروح. النضلك، واش النضلك؟ النضلك، النضلك، نعاود من جديد، ما عندنا حتى إشكال. لا إله إلا الله. أتعرف ماذا حصل الآن؟ بقوة ويضرب، كان يقول لك أنه يتحدى، لا لا إله إلا الله. نجرب خبيث يعني. واش تي حنا بالفن ما تعذبنا ما هو معنا. انت لا تستعرى الشيء. يحتاج هذا النوع، يحتاج هذه الطريقة، صدع الحي، يحتاج هذه الطريقة باش نأذبوه. هذا تقطع عليه البقرة وآل عمران والنساء وما غي ما غت ما غت ما غتحس بوالو. قول لك اللي كاين يتعذب شكل المكان اللي كيسكن فيه أعذبه نفسيا بإذن الله. أستفزه، أنا أستفزه، اسمعني، شكل المكان اللي كيسكن فيه كما يقول المغاربة عقت به، الضغطة كيسكن فيها كمشي لديدي، فهمتي ولا لا؟ صح ولا لا؟ هي عليك لا إله الله الأنفاس، وأنا نمشي على ديك النقطة بركة عليها. إيوا صافي 45 عام لا أعراض ولا زواج. شتي شتي كيفاش كيتأذوا المسلمات؟ الله يزلزل زلزال شديد، والله إنه يزلزل، والله يزلزل، ندم ندم شديد أنه جات إلى هنا، ندم ندم، كان في أمان، سمع القرآن الرقية، ما عندك أعراض ما عندك والو غير سيري، تقرأ ما عندك لا قرينا عليك ما تحركسيش ما عندك والو غير سيري، خير، شبه خير، شبه حركة، تبني منها أعراض وحكم وتسقطوا يجيب الله التيسير. نضلك يلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقدرش تقولها لأنه الآن هو المتحكم. الدليل أنك تسمعي الأخت الآن، الآن يضرب بيدين بجوش بيدين وشمال الآن كيضرب الآن كيضرب بيدين بيد اليمين والشمال بجوش، هم مزيان هيا مزيان هم من بعد احنا غادي معاك شوية بشوية خلاص انتهيت. الله أكبر، لا ماسونية تنفع ولا إبليس ينفع ولا شيطان ينفع ولا عشق ينفع ولا سحر ينفع، انت يا ولا لا؟ نضلك نضلك اصلا مشي مشي لينا غير بيت شوية هكذا شوية هكذا شوية هكذا شوية هكذا شوية الراس شوية يدين، بدأنا من الأعراض صفر، الأعراض في اليقظة في المنام صفر، ضيق الصدر الكتمة لا كل شيء بخير، بدأنا بشيء واحد تعطيل الخطبة منذ سنوات مرة واحدة، كما يقال كل مقومات وشروط الزواج متوفرة في الأخت في كل شيء من ألف حتى الياء، ولكن مع ذلك مفهوم ليس الشرط يكون عندك العاشق أو الشيطان ترى أحلام أو اعتداءات. إيوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولفتي سكتي شنو بقيت من سافر ما بقاش مسيح مقاش ما شاء الله انتي فاخد مقاش سبحان الله، انتي فاخد بطن ذهب والله العظيم. يلا هيا هيا هيا هيا هيا صافي صافي صافي صافي صافي. ايه الشياطين ماذا تصنع بالمسلمين والمسلمات؟ شياطين شيطان مسوني شيطان مسوني في الظلام عرشها ورمزها واسمها ها وسحرها. يفهم كلامي هو، ويفهم كلامي هو، ويفهم كلامي جيدا، يفهم كلامي. الله المستعان. Thank you. نضلك نضلك نضلك ها نضلك دويتي دوا دوا دوا صار الله يدوى الله يدوى الله يدوى لا دوا دوا دوا دو دويتي قالك لا ما تنطش ليا خلاص ما نبغيش نعذبك انا ماشي عندي الغايه التعذيب عندي الغايه غير باش تفهم انك لست على شيء بالله تعالى يهدينا جميعا ويتبعنا جميعا عذبتها صح عذبتها ولا لا ها حرمتها من الزواج تكلم قال لا تاتيني خلاص لا نظهر له اننا نص ان نعفو فإن هو مستجبش حدا شيء نضلك شو نضلك ها نضلك طيب على السكنتية جاوبني على السكنتية حالة غريبة جدا لا قوية جدا عمار ترمز دليل على الحرمان اللي كان عنده كثير من الأخوات وكتسن الأعراض وكتسن قد اجتهد الجن واجتهد الشياطين واجتهد الماسونين وهي تعطينا الصريح تعطينا الشهادة وتقول لك ما كنحس بوالو وقالتها قبل الرقية باش تفهم وغير باش تفهم طيب قل لي لماذا جئتها شنو طيب أقوم لك نوض لك هذا النوض وش النوض بسم الله الله هذا غادي نبدا يقول لي علاش سكنتي لماذا جئت ماذا تريد منا ها شنو باغي منا كم سنه وانت فيها انت عاشق ها نجيك ما بغيتش تكلم اذا أنا جيت لا أنت عاشق؟ تعشقها؟ ها؟ تعشقها؟ تكلم تعشقها؟ تحبها؟ ها؟ شحال عمت فيها؟ كم سنة تفيها؟ سنين كم؟ كانت صغيرة؟ سنين كم سنة؟ كم سنة؟ كم سنة؟ سنين كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة؟ كم سنة وأنت فيها؟ منذ كانت صغيرة؟ ها؟ منذ كانت صغيرة؟ وانت فيها طيب ماذا صنعت الان انت من صرف الخاطب انت من يعني قالك سنين مع منذ الصغر منذ الصغر صح 45 سنه لا تظهر اعراض لا يظهر الاعراض لا في الاحلام ولا في اليقظه تعيش عيشه هنيه ما فيها حتى مشكل في العمل ما كاينش مشكل في الصحه ما كاينش مشكل في الجمال ما كاينش مشكل في المال ما كاينش مشكل ولا يستعليها لا ضيق صدر ولا شيء صح مختبئ ليس عرض الا ان تخطبات سنين هذه حملت الاغراض العشريه ما رجعتها للرجل قالت لا اريد خطبه من ذاك اليوم ما تخطبت من الزوجات الان عمرها 45 سنه صح وانت تختبئ وانت تختبئ انت مسؤولي أنت من جعل رمز الصليب مقلوب وعليه حفوة تعشقها صح؟ تحبها جدا أكد معي على كلمة جدا أكد معي على لفظة جدا هو قال لك أنا أعشقها وأحبها ولفظة جدا بدكم تأكدوا معي على لفظة جدا فهم معي لفظة جدا أكد عليها جدا جدا غادي نرجع لباس رياضي وغادي نوجدك دابا سمعتي هي الحرب بيني وبينك الان سمعتي لان هذه الان عذبت بسنك كثيرا سمعتيني عذبت بسنك كثيرا كثيرا كثيرا اما غتقولي شنو عملتي ليها واما غتعرف الآن أريد منك أن تقول لي بالحرف ماذا صنعت لها في الحياة؟ شو كنت تعلمها؟ كل شيء كل شيء مثلا كل شيء مثلا مثلا كل شيء مثلا هيا قل لي مثلا مشاكل في الشغل مشاكل في الشغل في العمل نوع المشاكل في العمل ما هي لاني احبها لاني احبها تجعل لها العداوه في العمل لا يحبها احد صح العداوه في العمل لا يحبها احد ثم محق المال ثم هذه الأمور كلها خفية هي لا تعلمها تقول كان حياتي كلها جيدة ثم مشاكل مع من مشاكل مع من مع الأم مشاكل لك مع الأم إضافة لتعطي الزواج صح فيها كل شروط لكن أنت تعذبها وتعطي الزواج صح إنها لي إنها لي إنها لي سؤال الجن بعادته يظهر أعراضا ضيق الصدر آلام أحلام أنت لا تظهر شيء لا ها مثلا ماذا عندها لا تشعر بالراحة كيف تشعر بالراحة هي تقول أن ربما الأمر عادي تحس بالدنيا ظلمة لكن تقول أن الأمر عادي تقدر الله ما شاء فعل ترى أنها عادي تقول الدنيا ظلمة وأنا ما تزوجش وكذا تقول لكن قدر الله ما شاء فعل الأمر عادي هكذا طيب كم سنة وأنت معها ممكن تحدد لي كم تفهم صغيرة اللي كانت صغيرة كم كان عمرها حين تقريبا؟ كم كان عمرها حينما جئتها وهي صغيرة؟ كان عمرها 10 سنين والآن عمرها 45 سنة بمعنى 35 سنة وأنت في هذا البدن ولهذا أنت قوي ما هي ديانتك؟ شنو الديانة ديالك؟ مسوني ماذا قلت لكم؟ مسوني قال مسوني دراسة الأمور مهمة جدا مهمة جدا جدا اجعلك أنت في راحة طيب أسلم لربك عز وجل بماذا دخلتها أول مرة؟ هذا سؤال مهم جئت بالعين بالحسد بالسحر كل شيء مثلا كل شيء بحالاش كل شيء مثلا متبوعة يا ربي السلام تبعينها تبعينها تبعينها مسوني عاشق ساحر أو مسوني عاشق لكن بالعين والحسد شيطان مسوني شيطان عاشق طيب تقويت بالعين وبالحسد وبالسحر أي نوع من أنواع السحر؟ مأكول السحر المأكول قديم كم كان عمره حينما أكلت السحر المأكول؟ شكف عمرها حينما أكلت السحر المأكول كان صغيرة جدا طيب لما كان صغيرة ما الغاية من أنه يعطوها السحر المأكول يا صغيرة الغيرة الغيرة علاش على الجمال علاش غيرة علاش على الدراسة مقبولة ايوا نطلب الله تعالى كالهداية جلك الله عز وجل وأظهرك المول الكريم ونواصل معك بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يهديك شيطان عاشق سحر مأكول إضافة إلى العين والحسد تعطيل كل شيء لم نقولش كل شيء إنما شبه تعطيل كل شيء، بمعنى محق المال، عدم القبول مع الناس، صح؟ تعطيل واخا هكاك كيبغيوها الزواج. ها مولين شي كيبغيوها، مولين شي شكون مولين شي؟ مولين الخدمه، مولين الخدمه كيبغيوها، ارباب العمل كيبغيوش يخسروها، لان كفاءه ما شاء الله معقوله، معقوله انت انت خليتها معقوده، هي معقوده وانت خليتها معقوده، خلي هذه قبيله معقوده، معقوده جزائريه ومعقوده المغربيه الرباطيه والفاسيه وهكذا. طيب لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله عليه ما يضحك. سحر المأكول وسحر والعين والحصى متبوعة، ياك وسحر الله في الصور. كم كان عمره حين ما سحره في الصور؟ هو كيخرج المزيودة، يخرجها بشوية بشوية. وكش حال باش تحرها في الصور، كم كان عمره؟ قديم وجديد، قديم وجديد. نعم يضرب فقط اليدين منذ بدأنا، خلاص سألته هل تشعر بالتعب؟ قالت لي لا، ولكن ولكن يشعر بالتعب، خضر اليدين كيضرب فيهم كيف الشيعة. صلى الله العافية، الله يجزي الجميع، الله يوفقنا للحق والخير. طيب سحب الصور، كم كان عمره حينما سحب الصور؟ يعني انت غير بوحدك في البدن، انت وحدك ديما ديما ديما تسحروا ليها ديما، ما كدير لهم والو، وانت بوحدك في البدن كطلب لهم والو كيسحروا ليها. وجاوبني على السؤال، انت بوحدك في البدن؟ انت بوحدك؟ وجاوب، انت بوحدك؟ لا. ها لا. معك غيرك؟ نعم. في اي مكان معك؟ ها أنت كبيرهم؟ وتكلم، أنت كبيرهم؟ وتكلم، نوض ليك إذن، وتكلم إذن، واش أنت الكبير فيهم؟ لا. ها؟ هناك من هو أكبر منك؟ كذاك، ولهذا لا تدرنا أعراضا. الذي معك الكبير، ها؟ الكبير اللي معاك شكون هو؟ شيطان؟ ماذا؟ عاشق؟ ساحر؟ ها؟ كبير ايه، وكيل شنو هو؟ مالك شيطان؟ كبير تقول كبير، شيطان ماسوني. ماذا يصنع في البدن؟ وظيفته في البدن، دوره في البدن، الامتلاك ايش؟ يعني الكبير الماسوني الأكبر من هذا الماسوني هو الذي يمتلكه، وهذا الكبير القوي ما هو إلا جزء من في المنظومة الكفرية للامتلاك، صح؟ علم، ولهذا رأت اسمها على رمز الماسوني المقلوب في الظلام، لأن هي لكبير، لكبير ماسوني، وحتى يفرح ويهنأ بقربها ولا يقربها أحد وكل خدام أقوياء ماسونيين شياطين معها في البدن، وسبحان الله مع هذا كل لا يظهر من أعظم. شكون قال لكم رتب في الرقية ورتب في عالم السحر ورتب في عالم الجن والشياطين ورتب في الاجتهاد ورتب في الأعراض، باش غير نفهموا الله يرضي عليكم كاملين. هذه دروس على أرض الواقع مباشرة، هاي باش نفهم الرقية الروتينية، الأعراض الروتينية رمشات، هناك اجتهاد آخر، الكل ما كتب وسطر ودون. أنا لا أتكلم عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نتكلم عن الاجتهادات خاص إعادة النظر فيها، لأن هناك أشياء أخرى قوية جدا ربما لم يعرفها أسلافنا ولم يعرفها، لم يحيط بها من قبلنا، أو حتى الذين على السطح ينظرون من فوق السطح. الذي على السطح خلاف الذي يغوص يبحث عن اللؤلؤ والمرجان، ويبحث عن الدرار، ويبحث عن فهم. هي الرقية، هي الرقية. إذن الآن فتحنا بابا، هذا فقط واحد، فلا بد أن تبحث عن الكبير حتى تنجي أما من الموت الذي فوق الأرض. هي تسير ميتة، ضربت أمارة، وكم من أقسم بالله كتوصل 50 عام 60 عام تقول لك أنا خدام وكذا، وتسمع للرقية وبليل النهار تسمع السن حيزب وكذا، وما تشعرش. تحتاج إلى أساليب حتى تستخرج ذاك العدو. تصل تولي عانس، أقسم بالله تولي عانس، تساقط أسنان ويشيب شعرها ويفي داخلها عادي. تملك، انظر العلم الحسد والسحن بصنع. ترجع ليها. وهذا مثال قس عليه كثير. حينما أتكلم بهذا الكلام أتكلم باب منهاج يأخذه كل أخ في العلاج أو معالج في العلاج أو كل مريضة تجتهد بإذن الله عز وجل. إلى الآن يضرب يدي. طيب هذا الذي ها طع شيطان ماسوني، واحد من خدام شيطان الكبير الذي هو في البدن بقي ما وصلنا لي. طيب نوقف الرقية اليوم بإذن الله عند هذا، ونخصص لها بإذن البرنامج الشافي الكافي بإذن المولى الكريم خاص بالجن والشياطين. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياها ويوفقنا الجميع للحق والخير. أوصيك بالإسلام وبتقوى الله، ونجعلك إن شاء الله حصة بإذن الله. ها؟ قال لي لا ما تجعلش لي حصة، بركة علي مشي في حالتي. ها؟ لا بإذن تأتي عندنا ضيف عزيز، رحبوا بك إن شاء الله، ندعوك يا الله بإذن الله. محال. شو اللي محال؟ محال واش ترجع؟ هي؟ أنتم ما ترجعوهاش. مجرمين. قال لي محاش ترجعوها عندك. كشفت ألاعبنا. لن نعود إليك، نبحث عن آخر. لا يعرفنا. مشات ومشات، أنا عرفتها مشات ومشات. لا أريد أن نتكلم في هذا حتى لا يقول أحد نتكلم. ها؟ كيفاش كاين السؤال؟ يعني العوره ديالها ولا الجمال ديالها؟ السؤال ذاتها. ايوا الله يخرج الجميع. كيهينوها. ماشي كلهم البعض. كيهينوها. ماشي كلهم البعض البعض. هي كيفاش غادا تسمع؟ باش يكونوا منصفين. باش يكونوا منصفين. ليسوا كلهم، ليسوا كلهم. ليسوا كلهم البعض. أو بعض البعض. ليسوا كلهم إلا من بعض. أغلبيتهم. والله يهدي الجميع، الله يهديهم. ولكن أنت لك ربما أنتم لكم سبب في ذلك. لا وربما أنتم لكم سبب في ذلك. لا ما كتفتنوش أنتم؟ كتهويوش؟ لا كتدروش إغراء؟ لا ها؟ لا. إذن هذوك الله يهديهم، مراد الله يهديهم. اللي أنا من شروط الرقية نخصكم تزوج، كتبان لي خص تكون شرط تزوج. كتبان لي كان الفقهاء الملكي يضعون في الإمامة الناس مساجد. ماشي سبب فهمت. ويعفبه بالله الشيطان ينصح، الشيطان يعيب خيكون هو وياها يعفب أن الله كيشوفه. شما الشيطان شك يقول؟ الله كيشوفه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أسمع الشيطان. ولهذا أقول لكم قد ترى أن الإنسان عادية ويدرس حالتك، نظرتك إلى المرأة، ويدرس تصرفك مع المرأة. حينما أنت تنظر بنظرة ترى، هو يقرأها الشيطان، يقول لك هذا أصلاً هو مريض، تحرك كذا مريض، خلاص ارتاح، يقول لك هذا يكفينا منك يكفوني. شوفوا الفرق خام غير الرقية، سافع اليوم الرقية. ماشي كتكلم الشيطان ينصح. ألم نأخذ آية الكرسي من الشيطان؟ بلى، هذه نصائح يأخذها الرقاة من الشيطان، فليقبلوها، وأنا منهم أقبلوها بإذن الله تعالى، عادي جدا. الحكمة ضالة المؤمن. ها؟ كرهتهم. ولماذا سكرهم؟ علاش؟ يعرفوني ما حملتهمش. يعرفوك مشيتي عندهم. نشوف فيهم يعرفوني نمشي ما نرجعش. يعني كي تتكلم على المرأة يعني. المرأة لا تأتي عندهم. إنهم كانوا خاين في الدين. بأنهم نطلب الله تعالى يهدينا جميعا. نطلب الله ماذا هم في كتاب الله فهم على خير إن شاء الله، لكن لعنة الله على الشيطان. الشيطان لعنة الله يعني. الشيطان ما دير لهم والو. يدافع عن أخي. ما دير نهار راسهم. كيدافع عن السيد ديالي. ما دير نهار راسهم. ما دير لهم والو الشيطان. راهم ما دير نهار راسهم. اتقوا الله في عباد الله. من يتكلم معي؟ الشيطان؟ شو كيتكلم معي دابا؟ من يتكلم معي؟ الشيطان. اسمعني، أسلم لربك عز وجل، أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم تسلم، أسلم. ربنا رحيم سبحانه. عارفة ربنا غفور سبحانه، يغفر الذنب ولا يبالي، وأنت عذبتها سنوات بالحسد والعين والأصحاب. حيث صبرة بقى تعذب فيها. ها قل لي. طيب كلام معك يطول، المرة الجاية بإذن الله تصعد مباشرة إن شاء الله عز وجل، ونواصل بإذن المولى الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هيا إيقظ هيا إيقظ، صلى يوفقنا جميعا للحق والخير. هيا فيق هيا فيق. ونصيحة، أي أخت تذهب عند أي معالج في مكان لا يحل له أن يباشر جسدك بالمس، يعني هكذا يمسك هكذا ولا هكذا، حتى إذا دعت الدورة أنه يضع اليد مثلا تقبل يضع اليد وبين أن يتحس الجسد. نكون كنت كلمه ذا بيصف، ما هنا ليس ما كضرورة أنه يتبع هكذا وهكذا ويذهب المقحس أسهل أو للصدر وكذا، هذا لا يجوز. يعني إنسان عاقر يفهم هذا، حتى الأخت راه تكون كيسة بالنظرة تفهم، يعني النظرات العادية والنظرات غير عادية وكذا، إنسان يفهم هذه الأمور. وهي ما تطيح لها والو كيمسوا فيها راه تخربات. ربما ما طايحة وهي باقية. ربما كيمسوا من أجل أنه ربما بأداة التعذيب، يعني يريد أن يتفقد المكان اللي فيه الشيطان. كيتعلموا فيها شنو فيها؟ كيتعلموا فيها. يتعلموا فيها. قالوا لي ها المسك ولا ما عرفت شنو داك الشيء، واللي عندها حساسيه وحتى اليوم واش طاحت واش صافي. يا تخنقت بالحساسيه ديال المسك صافي طاحت. وعلى اي غفر الله لنا وللجميع ووفقنا الله تعالى، يسال الله تعالى يعلمنا جميعا. خلاص ايقظ الان، هيا فيق فيق فيق. هيا فيق هي خلاص ايقظها. الطائرة قد حطت بمطار محمد الخامس. طق طق طق، الطيران انتهى. رحلة الطيران توقفت. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها الدخان ارتاحي ارتاحي ارتاحي شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. موقي غريبة 45 سنة في كتب صنية تحضر ترجعي إن شاء الله تعالى حاولي ترجعي إن شاء الله في مجنوع نقلصي ترجعي هذا الأسبوع تدري على الأقل الحجامة فهمتي الحجامة شوف الحجامة والتعذيب أكدي عليه نصيحة فهمتي وإن شاء الله نشوفه حصتك ممكن السنة الجاية حاولي ما توقفيش باش يكون دائما على التعذيب لان واحد السر هذا اللي طلع ما هو الا واحد الخدام ديال الشيطان الكبير في البدن عقلتي ما عقلتيش كتعقلي كذاب ايوا صافي اذا ديما انت غتركزي غير على رقيه الشياطين هي الشيطان كل بقيت تصنت اليوم هي كتسمع لها ديما ما كتحسي والو الحاق والتعذيب كتحسي بشي حاجه كنحس شي حاجه في كرشي كتحرك كتخبط مزيان وسيري دابا الله يخليك ايات الشيطان تصنت اليوم يوميا فهمتي ايات الشياطين يوميا يوميا وست السوايع خمسه السوايع ما عندك على حتى حاجه تجي ديري التعذيب مع الحجامه ومن بعد تدخل عندي انا صافي انا نتكلم مع الاخوات صافي ان شاء الله يسخر لك ماشي ماشي هذا واجب اختي هذا واجب هذا واجب اختي ماشي مشكل هاب شوية شوية الله يرضيك هاد شوية صافي بغا تروح أبقى لهم باش مش